طيب شيخنا، أنا أحمد بن نصر الأعمى في يوم 20 من رمضان 1436 هجريا كنت قد عرضت عليكم رسالة بارك الله فيكم في شرح القواعد الأربع، فكيف ترونها جزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك أخ أحمد، وإحنا وصلتني هذه الرسالة مع بعض الإخوة الأصحاب الذين نكتوا معنا يوما وليلة، وأنا قرأتها في التو اللحظة وأردت الاتصال بك ولكني لم أتمكن، وهي رسالة نافعة جدا، خلى بعض الهرمات الإنبائية البسيطة التي ربما تحتاج إلى بعض المراجعة من إخواننا من هالبلاد، لكن تنشر ويستفاد منها وترسل لي نسخة. بارك الله فيك.